وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ونسألون وقالوا لو شاء إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أجعلتم عليه آباءكم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت لجعلنا لمن يكفر ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يغش عن ذكر الرحمن له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى الشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم أو نرينك الذي فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا فقال إني رسول رب العالمين فلما من ذهب

مباركة إنا كنا